جزاكم الله خيرا. سائل يستفسر عن معنى الأسرجة في حديث المؤمن الذي يقرأ القرآن. أحسن شيء أن يأتي هو بأسرجة عشان يشوفه هنا، لأني مهما وصفتها ما أحسنه. الأسرجة نبات لحمه طيب وطعمه طيب ولونه أصفر وهو أكبر من البرتقال. نعم، ما عندي أكثر من هذا. أليس معروفا عندكم هذا؟ نعم، ما تعرفينه؟ أنا ترج بشيء لبعض عزيز. ما تعرف ترج؟ ما تعرف ترج؟ وأنت؟ أنا ترج هذا كبير. نعم، أصفر اللون، طيب الرائحة، جوفه طيب، بعضه حامض جدا، الجوف القلب حامض جدا، والثاني الدائر عليه الذي قبل القشرة حلو حلو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.